سبق أن تكلمنا على شيء مما جاء من كلام المؤلف فيما يتعلق بهذه الفقرة، ألا وهو قوله والرب هو المعبود. الرب أي من معاني الرب الذي هو الخالق المالك المتصرف فيما خلق، المدبر لجميع الأشياء، والمربي خلقه بجميع نعمه. هذا الرب هو المعبود. المعبود يعني المألوه المستحق للعبادة وحده دون غيره، أو أنه هو الذي يعبد وحده دون سواه، لأنه جل وعلا هو المستحق لهذه العبادة، لا يشاركه فيها أحد، لا يشاركه فيها أحد، لأن هذا الأحد الذي قد يشارك الله عز وجل في العبادة ليس له ملك ولا يخلق وليس له أمر. ولهذا قال المؤلف والرب أي المالك المدبر لجميع الأمور المتصرف في الأشياء، هو المعبود أي المألوه، هو الذي يعظم حقا وهو الذي يخضع له وهو الذي يتذلل له بالطاعة. والطاعة هي امتثال أمر واجتناب ما نهى على ألسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس في قول المؤلف والرب هو المعبود بمعنى أن كل ما عبد فهو رب، لأن الآلهة التي تتخذ من دون الله عز وجل ويعبدها كثير من الناس على اختلاف الأزمنة والأمكنة ليست أربابا، وإنما عبادتها بباطل. ولهذا قال العلماء في تعريف لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وإلا ليس معناه أن كل ما عبد فهو رب، ليس كل ما عبد فهو رب. ولأن المشركين والكفار عبر هذا التاريخ وامتداده في القديم والحديث يعبدون غير الله عز وجل، ولكن هذه العبادة ليست عبادة في حق، هي عبادة فيها باطل، لأنك الذي تعظمه وتخافه وترجاه وترغبه وترغب فيه وترهب منه لا يملكه، لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن يخلقك ولا أن يرزقك ولا أن يدفع عنك الشر إذا أتاك ولا أن يجلب لك الخير والنفع. ولهذا قالوا ليس كل ما عبد فهو رب، ليس كل ما عبد فهو رب، لأن الناس قد يتخذون أربابا من دون الله عز وجل يعبدونها عبادة باطلة. واستدل المؤلف رحمه الله على قوله والرب هو المعبود بقول الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، هذا نداء لجميع الخلق، ونداءات القرآن على ثلاث أقسام كما بيناه بغير مناسبة. نداء لجميع الخلق كهذا النداء يا أيها الناس، يعني يشمل كافرهم ومؤمنهم، وهذا إذا كان يعنى به أو يهم الناس فيما يتعلق بالأمور المشتركة، فدعوة الناس إلى الإيمان أو دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل أو تحذير الخلق من هول القيامة وشدة أمر الساعة، هذا يهم جميع الخلق. فالعبادة الله سبحانه وتعالى أمر بها الكافر وأمر بها المؤمن، أمر بها الكافر لأن الكافر عبد غير الله عز وجل، وأمر بها المؤمن ليزداد إيمانا بعبادته لربه عز وجل وليعلم أنه في هذه العبادة على حق. لما كان أمر القيامة أمرا يهم جميع الناس، يفزع له الكافر كما يفزع له المؤمن، لأن يعني المؤمن يخاف ولا يدري هل يكون من الناجين أم يكون من المعذبين. ولهذا لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ولا قال يا أيها الذين كفروا اتقوا الله إن زلزلة، قال يا أيها الناس، لأنهم الجميع. وهناك نداء خص الله عز وجل به أهل الإيمان، خص به المؤمنين، وهذا في آية كثيرة في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء جاء في القرآن في 48 مرة في القرآن الكريم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا. وقد قال العلماء إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها آذانا، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. دائما إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا افتح لك افتح لها الآذان الصاغية، القلوب الواعية التي تعي أمر الله عز وجل، فإما أنه يكون ذلك النداء متبوعا بالامتثال للأمر الذي فيه خير لك في دنياك وآخرتك، وإما أن يكون نهي عن شر يكون في القيام به خسارة لك وهلاك في الدنيا والآخرة، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا نجي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يذهبون إلى المساجد ويستجيبون للنداء، ولهذا كان الأجل أن يخاطب به أهل الإيمان ولا يخاطب به الذين كفروا، وإن كان الكفار كما قال العلماء مخاطبون بفروع الشريعة كما سبق وأبين هذه المسألة. وهناك خطاب وجهه الله سبحانه وتعالى للكفار فقط لا يدخل فيه المؤمنون، وذلك كقول الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لما كان الاعتذار في الآخرة هو ديدن وشأن الكفار، لأنهم هم الذين يعتذرون أمر الله يوم القيامة أو عند الله، يقولون يا ربنا ما سمعنا بأنه يأتي مثل هذا اليوم الذي نحاسب فيه، وما بلغنا وما جاءت الرسل وما عرفنا ما يكون في هذا اليوم. لكن أهل الإيمان لا يعتذرون لأنهم يعرفون أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لأنهم يقولون هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به كما قال الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما كان الاعتذار من شأن الكفار ومن أخلاقهم قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهنا الله عز وجل في هذه الآية العظيمة قال يا أيها الناس، وقد قال العلماء أن الآية إذا كان فيها مثل هذا النداء العام يخاطب فيها الله عز وجل الناس جميعا الكافر والمؤمن فشأن هذا أن يكون من صور المكية، وأما إذا كان فيه النداء يا أيها الذين آمنوا فهذا من شأن الصور المدنية أي التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته. ولكن هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم هي آية من سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية. كيف نجيب على هذا؟ نقول أن ما قاله العلماء صحيح، لكن لا يتعين دائما أن كل آية فيها يا أيها الناس فهي مكية. نعم المعظم أنها مكية، ولكن قد يكون في المدينة أو في نزول الآية التي نزلت في المدينة ما يكون الخطاب فيها موجه للكفار والمؤمنين على حد سواء، وهذا منها. فقوله تعالى يا أيها الناس هي آية من سورة البقرة قال العلماء، وقوله تعالى اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم قالوا هذا هو أول أمر جاء في القرآن الكريم. أول أمر جاء في القرآن الكريم هو هذه الآية أو هذه الكلمة، ويقول تعالى اعبدوا ربكم، كما أن أول فعل ورد في القرآن الكريم هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تقديم المعمول هنا لإيدي فتر الحصر كما يقول العلماء، أي لا نعبد إلا سواك، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى اعبدوا ربكم، هذا محل شاهد الذي من أجله ساق المؤلف هذا الدليل، والأدلة كثيرة لكن المؤلف غاية الاختصار في هذا المثل، ولهذا يستدل بآية أو بحديث ويختار الآيات الجامعة التي تدل على ما يريد الموصول إليه. فلما قال الرب قال هو المعبود، انظر الرب دال على الربوبية أنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الخالق وهو المتصرف. أين دليله هنا؟ دليله في قوله تعالى ربكم، ودليله في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل من السماء ماء، هذه دليل الربوبية. وقوله المعبود أي المألوه أي أنه هو الذي يقصد بالعبادة وحده جميع أنواع العبادة. ما هو الدليل فيها في هذه الآية؟ اعبدوا، قولوا اعبدوا، لأن العبادة كما قال العلماء هي التذلل والخضوع، وعرفها بعضهم بأنها التذلل لله عز وجل بالطاعة بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى على ما جاء على أمثلة رسوله. وقالوا أن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. فمثلا لو قلنا أن إنسان يخضع لإنسان خوف منه يخافه لكن لا يحبه، هذا ليس اسم عبادة، وإن كان نقص في الإنسان. لكن يوجد مثلا آخر يحبه شخصا حبا مبالغ فيه ولكن لا يخضع له، هذه لا تسمى عبادة. ولهذا قالوا العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية المحبة. وأعرف أو أشمل تعريف عرف به العبادة هو ذلك التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أن العبادة هي جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، يعني يرضى عنها الله ورسوله أي أمر بها الله ورسوله، هذا هو العبادة. والعبادة تكون على ثلاثة أقسام، تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. العبادة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فهناك أنواع من العبادة مصدرها ومنبعها قلب، كالخوف مثلا، التوكل، الخشية، الرهبة، الرغبة، هذه كلها منبعها القلب. هناك عبادة مصدرها اللسان، قراءة القرآن، الصلاة، ذكر الله عز وجل، التلبية، هذه عبادة مصدرها اللسان. عبادة مصدرها الجوارح، جوارح الإنسان، كالكف عن المعاصي، كالصلاة، الزكاة، الحج، هذه عبادات بدنية وعبادات قلبية. وقد قال العلماء أن الأصل في العبادة أنها توقيفية. ما معنى أصل العبادة أنها توقيفية؟ يعني أنه لا يجوز لنا أن نقول أن هذا شيء من العبادة التي نتقرب به إلى الله عز وجل إلا إذا ورد فيه النص. يعني الأصل في العبادة المنع حتى يقوم الدليل على أنها عبادة. فلو يقول إنسان أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكذا على أساس يعني أنه هذه يعني يعتبرها أنها مقصد طيب ويريد أن يكسب أجر، نقول له من أين لك هذا؟ فإن قال دليلي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل في هذه الآية وأن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك الفعل أو ذلك القول بأنه عبادة، قلنا عبادة. لكن إذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة فلا يمكن أن نقول بأنه عبادة، هذا خلاف الأمور الأخرى أمور العادة، هذه الأصل فيها، الأصل فيها الإباحة إلا إذا ورد الدليل على المنع. العبادة الأصل فيها المنع إلا إذا قام الدليل على الأمر. وما كان دون العبادة أي معاملة الناس وعاداتهم وسلوكاتهم هذه الأصل فيها الإباحة، ولهذا قال الأشياء الأصل فيها الإباحة إلا إذا ورد فيها المنع. والعلماء رحمهم الله قالوا أن العبادة لابد أن تقوم على ركائز ثلاث، أن تكون فيها المحبة وأن يكون فيها الخوف وأن يكون فيها الرجاء. العبادة إذا كانت لا تستند ولا ترتكز على هذه الدعائم الثلاث فلا تسمى عبادة. ولهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف قوله من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، من عبد الله بالحب فهو زنديق، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى محبة فيه، يعني لا يخافه ولا يرجوه، هذه تسمى عبادة. يعني كونك تحب الله عز وجل فقط تؤدي له العبادة فقط يعني دون خوف منه ودون طمع في رحمته وفي جنته، هذه تسمى عبادة. ولهذا أوردوا كلاما ينسب لرابع العدوية ومن ثم ذكر بعض أهل العلم وبعض من كتب في حياة وفي شخصية هذه المرأة الصالحة التي تسمى ربيعة العدوية، وكانت من أقران سفيان الثوري، وكانت في عهد أتباع التابعين، والمؤلفات حول هذه الشخصية كثيرة، والناس قد اختلفوا فيها، فمنهم من يمدحها ومنهم من يذمها، ولا شك أن الناس دائما والغالب منهم أنهم يكونون بين الغلو وبين الإشحاب، فينسبون لها هذا القول أنها كانت تقول: اللهم إني لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا وشوقا إلي. قال العلماء: مثل هذا الكلام لا يصلح، أنت ما تقولش يا الله أنا لا أعبدك يعني خوفا من نارك، أو لا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أفضل خلقهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإنسان مهما بالغ في العبادة فإنه لن يكون مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسل هم الذين علموا شرع الله عز وجل لعباده، وهم أحق الناس قياما بالعبادة، يؤدونها على الوجه الأكمل والكاف. فالله عز وجل قال في الرسل: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني رغبة فيما عند الله عز وجل، طمعا فيما عنده من رحمة ومن نعيم ومن جنة ومن رضوان، ورهبا أي خوفا من ناره وسخطه وغضبه ولعنته، وكانوا لنا خاشعين. إذن من عبد الله عز وجل بحبه فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. من عبد الله بالرجاء بمعنى يعبد الله سبحانه وتعالى لا يخاف الله عز وجل، وإنما عنده الرجاء سبحانه وتعالى سوف يدخله الجنة، وأنه لا يحاسبه على التقصير ولا يحاسبه على المعاصي، يؤمن كثيرا. من عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجئ. ولهذا كان قائل أو نشيد المرجئة، كان أحدهم يقول: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. وهذا في الحقيقة هو الخلل في المرجئة، أنهم يرجون ويؤملون ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. فقال قائلهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. قال: ومن عبد الله بالخوف فهو حروري. حروري يقصد الخوارج، لأن الخوارج عبدوا الله عز وجل بالخوف، ولهذا كان الواحد منهم إذا وقع في كبيرة قالوا بأنه أصبح من أهل النار، فكانت عبادتهم لله عز وجل قائمة على الخوف، ليس عندهم رجاء. المؤمن عندهم يعبد الله ويصلي ويصوم ويحج، يكذب مرة يقولون بأنه كافر، ومات قالوا بأنه كافر ويصبح مخلدين في نار جهنم. ولهذا الخوارج عبدوا الله عز وجل بالخوف فهم حرورية. ثم قال هذا الإمام الذي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه هذا الكلام، قال: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد. من عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو الموحد. إذن في الموحد الذي يكون على صواب ويكون على هدي هو الذي يجمع في العبادة بين هذه الأمور الثلاثة، وسوف نتكلم عليها بعد قليل، لأن المؤلف رحمه الله سوف يذكرها من أنواع العبادة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. قال: اعبدوا ربكم أي تذلل له بالطاعة. الآية الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي تذلل له بالطاعة، وذلك بامتثال الأوامر على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفى عليكم أن عبادة الله سبحانه وتعالى هي دعوة جميع الرسل. عبادة الله عز وجل هي دعوة جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم وأممهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل موضع في القرآن فيه اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، فقولوا اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، أي في كل عبادة تتقربون بها إلى الله عز وجل اجعلوا هذه العبادة لله وحده دون سواه. وهذه الآية في قوله تعالى اعبدوا ربكم فيها بيان لعظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول واجب على المكلف علما وعملا، ولأنه مقتضى قول لا إله إلا الله. ثم قال عز وجل اعبدوا ربكم لمن؟ الذي خلقكم. الذي خلقكم يعني أوجدكم من عدم، أوجدكم من عدم. هذه كما قال العلماء صفة كاشفة تبين بعض معاني الربوبية، وليست صفة احترازية، لأنه ليس لنا ربان رب الخالق ورب غير خالق. فقوله تعالى الذي خلقكم لا ليبين مثلا الاعتراض بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق وغيره قد يخلق، لا هذه صفة كاشفة لبعض معاني الربوبية، أي أنه لا يشرك الرب سبحانه وتعالى. وهذا معروف عند الناس ومركوز عنده، وهذا معروف عند الناس إلا من شهده، حتى عند الكفار وعند المؤمنين. هل الكافر اليوم بإلحاده يستطيع أن يقول بأن البشر يخلق؟ أو هل استطاع العلم أن يتقدم خطوة في مسألة الخلق؟ الله عز وجل تحداهم، تحداهم قال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب يعني من أهون الخلق ومن أضعفه، ومع ذلك ولو اجتمع الناس جميعا فإنهم لن يستطيعوا ولن يصلوا إلى خلق الذباب. فكيف يصلون إلى خلق الأشياء الأخرى كالإنسان والجن وغير ذلك؟ فقوله تعالى الذي خلقكم بيان على أن الذي يخلق ولا غيره يخلق إلا هو جدير بأن يعبد، هو جدير بأن يعبد إنه يخلق. ثم قال لعلكم تتقون، لعلكم يعني هنا لم تعليق، والمعنى لكي تصلوا إلى التقوى. فعبادتكم لربكم قيامكم بحق العبادة يوصلكم إلى تقوى الله عز وجل، والتقوى هو رأس الأمر، عمود الأمر ورأسه ومناط النجاة في الدنيا والآخرة هو تقوى الله عز وجل، يعني مخافته سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في القرآن واعلموا أن الله مع المتقين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله لعلكم تتقون هنا لعل تفيد التحقيق وليس الترجي، لأن لعل من الله تفيد التحقيق. لعلكم تتقون يعني إذا عبدتم ربكم فإنكم لا شك ولا ريب أنكم تصلون إلى تقوى الله عز وجل وإلى مخافته. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة أذكرها على سبيل الإجابة. أولا قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم أنتم والذين من قبلكم الذين مضوا ممن كانوا قبلكم، أي الذي خلقهم هو الله عز وجل. هذا مما يدل على قدرة الله عز وجل وأنه الخالق وحده، لأنه لو قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم لربما قال قائل والذين كانوا قبلنا من الذي خلقهم؟ فالله عز وجل قال خلقكم أنتم أيها المكذبون الكفار الذين جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة وبهذا البيان وبهذا القرآن، أيضا هو الذي خلق الذين من قبلهم. الأمم الذي مضت كلما كان فيها مما خلق الله عز وجل هؤلاء أيضا خلقهم الله عز وجل. هذه الآية قال العلماء فيها فوائد، أولا فيها العناية بأمر العبادة، وهذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، لأن الشيء الذي ينادى له يدل على عظمه وخطر شأنه، فقال الله عز وجل يا أيها الناس. الوجه الثاني مما يدل على العناية بالعبادة أن الله سبحانه وتعالى أمر بها جميع الخلق، لم يأمر بها طائفة من الناس، أمر الرسل دون غيرهم بجميع الناس الكفار والمؤمنين، دليل على أن العبادة هي كل شيء، لا تصلح الحياة بغير عبادة الله عز وجل. بل إن الإنس والجن لم يخلقوا إلا لهذه المهمة العظيمة إلا للعبادة، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من فوائد هذه الآية قال العلماء أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية، يدل عليه قوله تعالى اعبدوا ربكم، يعني أن الذي يعترف حقيقة ويقر بصدق أن الخالق وأن الرازق وأن المتصرف وأن المالك لجميع الأمور هو الذي يستحق الألوهية، يعني هو الذي يستحق أن يعبد. لكن إذا وجد طائفة من الناس يعرفون بأن الله عز وجل ويدركون بأنه هو الخالق والرازق، ولكن مع ذلك لا يعبدونه أو يعبدونه ويعبدون غيره، هذا ماذا يدل؟ يدل على سفه في العقل، ويدل على نقص في الحكمة، ويدل على تهور في دين الله عز وجل، لأنه لا يفيد. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى على المشركين، كيف من جهة يقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق ثم إذا عبدوا وأتوا بالعبادة لم يصرفوها لله عز وجل، ربما لم يصرفوا شيئا منها لله عز وجل، أو ربما صرفوا شيئا لله وشيئا لغير الله عز وجل. إذن قال العلماء هذه الآية اعبدوا ربكم فيها أن الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى مستلزم للإقرار بألوهيته، يدل عليه قوله تعالى اعبدوا ربكم. وذكر العلماء أيضا من فوائد هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وجوب عبادة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال اعبدوا ربكم. وهذا الوجوب يتبين من وجهين، الوجه الأول هو التعبد، التعبد هو فعل العابد، والأول وجه الثاني المتعبد به، المتعبد به هو كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرب إلى الله عز وجل أو يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. هذا من فوائد هذه الآية. من فوائد الآية أيضا ما ذكره بعض العلماء أن وجوب العبادة مما يقتضيه علينا العقل مع الشرع، الشرع يدل على أن العبادة حق لله عز وجل في كثير من الآيات، من هذه الآية أن اعبدوا ربكم، لكن أدلة العقل أيضا تقتضي أن لا نصرف العبادة إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال اعبدوا ربكم، لماذا تعبدونه؟ لأنه خلقك ولأنه رزقك ولأنه جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بمعنى خلقكم ورزقكم. أنت لو تصورت أنك بين رجلين اثنين أحدهما يحسن إليك، أنت ساكن بين جارين، جار يحسن إليك، تكون جائعا يأتيك بالطعام، يجد الأذى على باب بارك يصرفه عنك، إذا خرجت يسلم عليك، إذا احتاجت مالا أو أردت أن تقترض مالا كان هو من المساهمين، ويوجد الجار الآخر مخالف له بسلوكه، يؤذيك ويؤذي أولادك ويرقي بالأذى أمام باب الدار، إذا رأى منك سيئة أشع بين الناس، ثم أنت بعد مدة رزقك الله سبحانه وتعالى بمال أو بشيء، من هذا الذي يكون أولى بالإكرام ومن هذا الذي يستحق المجازاة؟ هل ذلك الذي أساء معك أم الذي أحسن إليك؟ لا شك أنك هذا الذي أحسن إليك هو الذي تتقرب إليه، وهو الذي تريد أن تكافئه، وهو الذي تريد أن توصل إليه ذلك الخير، لأنه ما رأيت منه إلا ما يستحق أن يبذل له. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بخيرات كثيرة ونعم وآلاء عظيمة وجسيمة لا يستطيع العباد لها حصرا ولا يحيطون بها علما، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عز وجل كثيرة نتقلب بها صباح مساء. إذن من السفه ومن الجنون أن الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الملك لكل شيء ثم بعد ذلك لا يعبده. إذن هذه الآية دلت على أن العبادة لله سبحانه وتعالى مدركة بالنقل ومدركة أيضا بالعقل. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء في ذلك إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهو وحده الخالق دون سواه، لأنه إله الأولين وإله الآخرين، قال خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلق الأولين وخلق الآخرين. ثم أيضا مما تدل عليه هذه الآية أن طريقة القرآن، وهذا مهم، طريقة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة، هذا مما يزيد في اطمئنان الناس ووثوقهم بوعد ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا ربما قد تجد إنسان يتصرف معك تصرفا غامضا أنت لا تفهمه، ولكن سرعان ما يذكر لك العلة ويذكر لك السبب فتطمئن. والله سبحانه وتعالى كما هي طريقة القرآن ما من حكم ذكره في القرآن وذكر له العلة، فهنا مثلا ماذا قال؟ قال اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم يا أيها الناس، يعني اعبدوا خالقكم بما أمركم به، ثم ذكر العلة لعلكم تتقون، يعني إذا عبدتم ربكم فإنكم تصلون إلى التقوى، والتقوى هي الغاية التي يريد أن يصل إليها كل إنسان عاقل يعرف ما له وما عليه. هذه طريقة القرآن. ولهذا قال تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بين فقال الذي جعل، أي هذا الإله المستحق الإله هو الذي جعلكم الأرض فراشا، الله سبحانه وتعالى في القرآن قال أنه جعل الأرض فراشا، كالفراش تحت الإنسان يمشي عليه وينام عليه، والله سبحانه وتعالى ثبت هذه الأرض، ف فلو كانت تدور ولو كانت تضطرب وتتحرك، هل يستطيع الإنسان أن يمشي على وجه الأرض؟ لكن بفضل الله عز وجل وبقدرته جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض كما قال في آية أخرى، في آية قال جعلها فراشا، وفي آية قال جعلها مهدا، جعلها مهدا، المهد يعني المهد الصبي، تعرفون سرير الصبي إذا وضع عليه فإنك أنت تعمل عليه من السقوط، فكذلك الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى مهدا. وفي آية أنه قال جعلها ذلولا، ذللها لعباده، أرضا موطعة مذللة يمشي عليها الناس ولا يخافون. وفي هذه الآية قال جعلكم الأرض فراشا، فهي كالفراش الذي ينام عليه الإنسان ويتكئ ويستريح، والسماء بناء، هذه السماء العظيمة في الخلق المتماسكة في الأرجاء الواسعة الأنحاء التي رفعها الله عز وجل بغير عمد كما قال ترونها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي آية أنه جعلها سقفا محفوظا وزينها بالمصابيح وجعلناها نجوما رجوما للشياطين، جعلها زينة بالكواكب وجعلها أيضا رجوما للشياطين. قالوا السماء بناء يعني بناها وأتقنها وأحكمها، فهي لا تسقط على الناس ولا يوجد فيها من شقوق ولا من فطور، سمع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني أيها الإنسان أيها المكذب المغرور انظر إلى السماء هل ترى فيها من عين، هل ترى فيها من انشقاق، هل ترى فيها من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسر وهو حسين. ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوم للشياطين، والسماء بناء، وأنزل من السماء، أنزل من السماء يعني من السحاب، السماء هنا بمعنى السحاب وليس المعنى بأنها هذه السماء المبنية، لأن كل ما عليك فهو سماء، ولهذا السقف يعتبر سماء والسحاب يعتبر سماء، فكل ما عليك فهو سماء. والمقصود أنزل من السماء يعني أنزل من السحاب، ماذا أنزل؟ أنزل ماء، هذا الماء الطهور الذي اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون من أعلى، يعني تصور لو كان هذا الماء الذي يرزق الله سبحانه وتعالى به العباد يكون خروجه من الأرض، لا يمكن للأرض أن تصبح كما هي الآن عليه، لأنها الأرض التي تكون مرتفعة لا يمكن أن يصل إليها الماء حتى يبتلع الماء كل الأرض، لأن الجبال يمكن أن تصلها الماء، ولتعفنت سائر الزروع والنباتات والخضر، لأن الماء إذا بقي كثيرا في الأرض وينتظر حتى يصل إلى الأعلى أو إلى الجبال فلا شك أن أكثر أهل الأرض يهلكون، ولكن اقتضى الحكمة أن يكون الماء نازل من السماء. قال تعالى وأنزل من السماء ماء، هذا الماء فائدته عظيمة، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الفوائد منه، أنت أخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه ثمرة رزقا لكم تأكلون بها، فلولا هذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ما استطعتم أن تعيشوا ولا أن تقوم الحياة ولا أن تأخذوا بأسباب العيش لولا هذا الماء. فلا تجعلوا لله أندادا أيها الناس أيها العقلاء المخاطبون بمثل هذا الخطاب وبمثل هذا النداء الذي هو من ربكم وخالقكم، لا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم وتصرفوا لهم شيء من هذه العبادة وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، وكما قال القائل إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إنسان لما يعلمش أي مصيبة بحد ذاتها، لكن إذا كان يعلم ثم بعد ذلك يتعمد وينكر ويتنكر فلا شك أن هذا هو الخسران المبين، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء، هم كلام هذا الإمام ابن كثير رحمه الله إمام حافظ عماد الدين ابن عمرو ابن إسماعيل ابن عمرو بن كثير الإمام القرشي الدمشقي، وهو غير ابن كثير المعروف يعني الذي يعد من القراء، لأنه يوجد في القراء رجل يسمى ابن كثير، وكثير من الناس يخلط بين ابن كثير المفسر وابن كثير المقرئ الذي تنسب إليه أحد القراءات السبعة، ابن كثير الذي تنسب إليه قراءة أو أحد القراءات السبعة هذا من التابعين المتوفى سنة 120 للهجرة. أما عماد الدين أبو الفداء أبو عمرو بن إسماعيل ابن كثير فهذا الإمام الحافظ المتوفي في القرن الثامن الهجري، بالضبط في سنة 774 للهجرة. والحافظ ابن كثير هو من تلاميذ الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله، وكان ممن انتفع بعلمه وانتصر له أيما انتصار. وكتب هذا الإمام العالم وهو الحافظ ابن كثير من أجل المصنفات والمؤلفات التي ما زال المسلمون من علمائهم وأخيارهم يوصون بها وباعتنائها وبالاستفادة منها. ولا أدل على ذلك من كتابه العظيم الذي هو مرجع أصيل للتاريخ الإسلامي، وهو كتابه المشهور بالبداية والنهاية. البداية والنهاية طبع طبعات مختلفة ومتكررة، ومن أحسنها الآن الطبعة التي وزعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تحت إشراف الدكتور عبد المحسن التركي والدكتور محمد الحلو، وتقع الآن تقريبا في 20 مجلد، وقد بعت في المعرض الأخير. هذه من أنفس الطبعات لهذا الكتاب العظيم، وهو البداية والنهاية في التاريخ، يعني تاريخ البشرية من آدم عليه السلام إلى وقت الحافظ ابن كثير. وأيضا له كتاب عظيم وهو كتاب تفسير القرآن الذي سماه تفسير القرآن العظيم. هذا من أجل التفسير، حتى قال العلماء أنه يعد أجل تفسير بعد تفسير ابن جرير الطبري، وقد استفاد منه استفادة كثيرة. وطريقة ابن كثير في هذا التفسير أنه يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالأحاديث والآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، ويتكلم عليها ويلتقدها جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا، ويورد مذاهب الفقهاء أيضا في المسائل والأحكام الشرعية ويرجح بينها، وكذلك ينبه على الإسرائيلية. فهو من أعظم الكتب في التفسير تفسير الإمام ابن كثير، وله أيضا شرح صحيح الإمام البخاري ولكن لم يكمله، وهو من أفس الشروح لكن لم يكمل، هو قد تكلم عليه في ثنايا تفسيره وهو مهم، ولا أظن أنه قد طبع الآن. والمهم أن ابن كثير رحمه الله إمام كبير يستفاد من علمه لأنه على عقيدة السلف، ويكفيكم أنه من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية: أيها الناس اعبدوا ربكم، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كلمة نفيسة وعبارة تدل على المقصود. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، كل من خلق هذا إذا كان غير الله عز وجل خلق نعبده. هل يستطيع إنسان أن يقول بأن هذا الإنسان أو هذه الشمس أو هذا القمر هو الذي خلق هذه الأشياء؟ إذا أثبت ذلك نقول نعبده، يستحق العبادة. وما دام أن هذه الأشياء لا تخلق كما تخلق فإنها لا تستحق. تفضل. ثم قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإسلام، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرغبة والخشوع والخشية والجنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذكر والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله لا تدعوا مع الله شيئا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو في الاتجاه. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما انشاك في ربه انه لا يملك الكفرون. وفي الحديث: الدعاء رب العباده. والدليل قوله تعالى: فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله ان الواجب على المكلف ان يعبد الله وحده لا شريك له، شرع بعد ذلك في بيان أنواع العبادة التي يأتيها، فقال: وأنواع العبادة. الأنواع بمعنى الأصناف، لأن العبادة أنواع، والمؤلف إنما ذكر أمثلة عن أنواع العبادة، وإلا فهي فكثيرة جدا. كل ما أمرك الله عز وجل به أو أمرك به رسوله فهو يعتبر عبادة من العبادة، يعتبر عبادة من العبادة. فأنواع العبادة بمعنى أصناف العبادة. أنواع جمع النوع، وهو كل ضرب أو صنف من شيء يسمى نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس. والمؤلف رحمه الله قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، دليل على أن العبادة من يأمر بها هو الله عز وجل. العبادة ليست وليست من اختراع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للناس عبادة لأن الله سبحانه وتعالى يأمره بذلك. إذن فكل ما أمر به الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبادة. كل ما أمر به الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبادة. فكل شيء جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى أن ذلك شيء عبادة، سواء فعل أو أمر أو قول، وبين الفصل أنه عبادة فيعتبر عبادة. والمؤلف رحمه الله ذكر بأن أنواع العبادة كثيرة، فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ولا يخفى عليكم أن الإسلام والإيمان والإحسان هي من أهم أنواع العبادة، لأن جل العبادة تجمع في هذه الأمور الثلاث، في الإسلام والإيمان والإحسان، بل هي الدين. الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين الذي لا يرضى الله عز وجل غيره. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب، لما جاء ذلك الرجل الأعرابي الذي لم يظهر عليه أثر السفر، وكان شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، ولا يعرفه من جلساء أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره أن يقصد من الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. قال الصحابة: فعجبنا له، اسأله ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فعجبنا له، اسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. عن الساعة. قال: من المسؤول عن أبي علي بن السائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن ذلك العربي هو ملك من الملك، هو جبريل، هو رسول أعلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. يعني انظر، هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. الدين هنا هو الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا المؤلف رحمه الله أصاب أيما إصابة لما مثل لأنواع العبادة بهذه الأمور الثلاث، بالإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الإسلام؟ هذه المسائل الثلاث يتكلم عليها المؤلف بعد ذكره لهذه المسائل، ولهذا لا نطيل فيها، لأن الإسلام يرتكز على معنيين فيه معنى الإسلام والانقياد، فلا يكون الإنسان متكبرا. والمعنى الثاني في الإسلام هو الإخلاص، لقوله سبحانه وتعالى: ورجل سلما لسلم، أي لا يكون مشتركا. والمعنى في الإسلام أن الإسلام أن الإنسان يسلم لله رب العالمين، كما قال على لسان خليله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والإيمان، الإيمان معروف، الإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للإذعان والقبول، يجعلك تذعن وتقبل كل ما يجيئك عن الله وعن الرسول. ولهذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني هؤلاء الناس لا يكونون من أهل الإيمان يؤمنون بك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يخضعوا لشرع الله عز وجل وينقادوا له ويقبلوا حكم الرسول، لأنه قال في آخر الآية: ويسلم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فهذا هو المؤمن. ولكن العلماء عرفوا الإيمان بأنه قول، بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان. إذا قيل لكم: ما هو الإيمان؟ قلوا: الإيمان هو العقد الذي يكون في القلب، يعني الاعتقاد القلبي مع القول اللساني مع عمل الجوارح، هذا هو الإيمان. هذا الإيمان في عند أهل السنة والجماعة. لكن لو قلنا مثلا أن الإيمان هو قول باللسان، هذا ليس تعريف سليم، لأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولكن في قلبه يخفي الكفر، هذا لا ينفعه إيمانه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل المنافقين أشد عذابا من الكفار، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم لكن أضمروا وأخطوا الكفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان لو قال واعترف بأن اعترف بالله عز وجل وآمن بالله في قلبه لكن لم يقلها بلسانه، هل ينفعه؟ ما ينفعه، لأنه لابد أن يقولها ولو مرة في الحياة. ولهذا قال: فمن قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك الإيمان يقتضي العمل بالجوارح، لأنه لا يتصور أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل في قلبه ويقول لا إله إلا الله، ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله عز وجل، أي تصور مثل هذا؟ وهذه مسألة قد يأتي الكلام عليها ولا نطيل، لأنه يأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد قليل. والعلماء ذكروا مسألة يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في جملة واحدة، لا يخفى عليكم أن الإيمان إذا ذكر مجردا، إذا ذكر الإيمان وحده عني به الإسلام أيضا، إذا ذكر الإيمان وحده عني به الإسلام أيضا، وإذا ذكر الإسلام وحده عني به الإيمان أيضا. فمثلا يجوز أن تقول مثلا هذا مسلم أو هذا مؤمن، وإن كان المؤمن أفضل من المسلم، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كما أن كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وهذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في وقتها. لكن إذا اجتمعت اللفظتان في سياق واحد، يعني ذكر مثلا هنا ككلام المؤلف قال الإسلام والإيمان والإحسان، هنا لا شك أن الإسلام غير الإيمان، قالوا وهذا من الكلمات التي يسميها العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا افترق الإسلام عن الإيمان كان المعنى واحد، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. أما إذا اجتمع في سياق واحد أو في آية واحدة أو في عبارة واحدة كان المراد بالإسلام هو الشعائر والأعمال الظاهرة، والإيمان المراد به العقد الذي يكون في القلب وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. إذا ذكر الإسلام عن الإيمان كقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، بمعنى أن الأعراب كانوا يصومون ويزكون ويحجون، فكانوا يقول بأننا قد بلغنا الإيمان، فقال الله عز وجل لا، هذا مجرد إسلام أعمال ظاهرة، فلا يتم لكم الإيمان حتى تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والدليل على أن الإيمان أعظم، لأن الإيمان نفسه صلى الله عليه وسلم قال فيه قال الإيمان 74 شعبة، الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا مسألة الإحسان وهو من أنواع العبادة. الإحسان وهو بذل المعروف، الإحسان هو بذل المعروف ضد الإساءة، ويكون أيضا بكف الأذى. والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل قال أن تعبد الله فأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان، يعني أعلى مرتبة من الإسلام والإيمان أن تعبد الله فكأنك تراه، يعني لا شك أن الإنسان لو كان يرى خالقه لا شك أنه تكون عبادته له أقوى وأشد وأعظم، بدليل أنك إذا كنت خاليا وكنت لوحدك قطع الله عز وجل، لكن إذا كان يراك الناس قد لا ترجع على المعصية، فما بالك إذا كان الذي يراك هو ممن تحترمه أكثر، كأن يكون والدك أو يكون مثلا عالم من العلماء أو يكون أستاذ من أساتذتك، لا شك أنك لا تظهر أمامه أو أمام الحاكم لا تظهر أمامه إلا بالظهور المحتشم الظهور الذي ينبئ على أنك إنسان عاقل وحكيم وما إلى ذلك، فلا تجرع على المعصية. فكذلك الإحسان لو بلغ الإنسان مرتبة الإحسان يصبح يعبد الله عز وجل كأنه يراك، فإن لم تكن تراه وهذا حق لأنك لا ترى الله عز وجل، لكن اعلم وتيقن أن الله سبحانه وتعالى يراك وهو مطلع عليك في كل أحوالك. ثم المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أنواع العبادة الأخرى كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، وهذه عبادات أو من أنواع العبادات العظيمة، منها عبادات قلبية ومنها عبادات بدنية ومنها عبادات بدنية وقلبية، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها بشيء من التفصيل في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى، وهناك إن شاء الله نأتي إلى بيان هذه المعاني، فماذا يكون معنى الدعاء ومعنى الخوف وأنواع الخوف وكذلك الرهبة والرغبة والخشية وما إلى ذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة بذلك عظيمة سماها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ولعلنا إن شاء الله نجزئ منها بعض الفوائد ونذكرها في حينها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. ما فهم يعني ما أرسى أن أقوله بهذه العبارة. قال من هو الأفضل بين الزنديق والمرجئ والحروري؟ ما كانش واحد فيهم خير. ليس هو لأن هؤلاء ما أصابوا الذي أريد منهم. هؤلاء انحرفوا عن الحق، وإن كان شر البعض أهول من الآخر في جهة من الجهات. فأحيانا قد يكون يعني المرجع خير من الحروري، وأحيانا قد يكون الخارج أفضل من الزنديق، وأحيانا قد يكون الزنديق، لكن لا خير في واحد منهم. أفضل هذه الثلاثة، وإنما ذكرت يجتنب، هذا من الشر، الشر الذي يذكر حتى يجتنب. أفضل هذه الثلاثة هو الموحد، فعليك به ولا تلتفت إلى هذه. قال هذا البنيان الذي نراه اليوم كذا يدخل في ذلك الحديث الذي ذكرته كذا. لا شك أن هذا مما يدل على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أخبر به أمته. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، منه ما هو قد عاينه الصحابة ورأوه وأخبر به صلى الله عليه وسلم في حياته، ومنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أصحابه، وأصبحنا اليوم نعيشه ونراه بأم عيوننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال له من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال ما أمرتها ما علمتها؟ قال أن ترى رعاة، أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يأتي الأعراب الذين كانوا يقطنون البادية وكانت مساكنهم متواضعة، مساكنهم التي يسكنون فيها ويقطنون فيها متواضعة مبنية من الحجارة والطين أو القصب أو من الوبر، ثم بعد ذلك لما يغنيهم الله سبحانه وتعالى ويأتون إلى الحضر تراهم ينطلقون في الفساد وفي الإقبال على هذه الدنيا، بحيث أن كل ما كانوا قد حرموا منه في البادية ينقلب في الحضر إلى هذه الشهوة العارمة، فتراهم يتطاولون في البنيان يبنون ما لا يسكنون. وقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يقوم به الإنسان في الدنيا إلا وله فيه أجر، إلا البنيان، إلا البنيان إذا ما عنده فيه أجر، كل شيء له فيه أجر، يغرس شجرة له فيه أجر، يربي حيوان له فيه أجر، يربي حتى القطة يعني ويؤكلها ويعني يحافظ عليها ويعطيها الماء يجر عليها. والبنيان إذا بنى يضرب 10 سنين ولا 15 سنة هو يبني ما يحتاج، وربما قد يكون عليه وبالا إذا بناه المستفيد منه، ممكن يبني مثلا ويبيع ويشري ويكري ويحصل على المال ويسترزق به جائز، لكن أن يبني مثلا ولا يسكن فهذه المشكلة. تبني إما أن تسكن وإما أن تنتفع به شراء أو بيعا أو مبادلة مقايضة، نعم، لكن أن يبني الإنسان ويترك الدار لا يسكن 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ثم بعد ذلك يخرج من هذه الدنيا فتكون وبالا عليه، يحاسب عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامة الساعة أن الأعراب رعاة الشاة هم الذين يتطاولون في البنيان، وهذه علامة وأمر صادقة والناس الآن يعرفونها. تاجرون عند وقت الصلاة أصلي في متجري، هل هذه الصلاة مقبولة؟ فلا أستطيع إدخال كل سلعة إلى متجر، فهذا يأخذ ساعة ونصف لأنه قيل لي أن صلاة الجماعة فرض. نعم، الذي هو عليه أهل العلم لأن صلاة الجماعة فرض، يعني لابد أن يؤدي الإنسان صلاة الجماعة، لكن هناك أهل الأعداد، أهل الأعداد له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. فالإنسان مثلا في المطر له أن يتخلف عن الجماعة، إنسان إذا كان مريض يتخلف عن الجماعة، إنسان إذا كان بعيد عن المسجد يتخلف عن الجماعة، إنسان إذا كان يخاف على ماله أو يخاف على نفسه أو يخاف على عرضه هذا من أهل الأعداد يجوز له التخلف. فلو كان الإنسان مثلا يجد حرجا في الالتحاق بالمسجد كهذه الحالة التي لا يستطيع مثلا أن يدخل جميع سلعته ويتعرض مثلا للحرج أو قد لا يكفيه الوقت، فهنا يصلي في متجره ويصلي في الوقت ويتقي الله تعالى ما استطاع إلى ذلك السبيل. ولو استطاع مثلا أن يستخلف إنسان مثلا لا يصلي في المتجر هو يذهب ويصلي فليفعل هذا، هذا الواجب بحقه. فإن لم يتمكن فقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتهم، لكن الأصل بذلك أن صلاة الجماعة لا تؤدي إلى في المسجد. لكن إذا كان إنسان يجد مثل هذا الإحراج ويكون من أهل الأعداء فهو أن يتخلف عن الجماعة، وإذا صلى وحده الصلاة صحيحة وجائزة. لا نقول صلاة مقبولة لأن مسألة القبول لا يعلمها الإنسان، إذا قد يصلي في المسجد ويصلي في الخلف الأول ويصلي في المسجد النبوي ولا يدري هل قبلت هذه الصلاة منه أم لا. وغدا أكتفي إن شاء الله بهذا.